يا صاحبي محبوبي يا مسكون صايم شتا قطعت وشليت هو قالوا قلي برمضان بشور قلت ما بالي يا حبيب الخطر يا المريد يفضل نطر صميم البرق سيل سيفو ويخبل غيول المزان والريح فارسي شالي عن عقاب العلبان على لغم شمر القزاح شفي بندم للفرجة عكرو تنايم وحرك بالمطار بيدهم تجراتي ويدان قلبي بحبها فالي وكل فش صبح من داك الضبم خطار وطايح النواور تدوع بناني سيم مربي عدم كيفهم زمان سلطان وعلى جميع القيالي عبقري لابس منه دايرة موفر باسم السنايا مشروح وشادد القريم مليان سوفر عالطيار النشدة صفيها قرية مفتهش عالي بين ورقة النحلة شدها تعمر يمسكون صيام شهد قطعت شنيت الوار قالوا قريب رمضان بشور قلت ما مالي يا حبيب الخطر يا كل مريض يفطر صوت دنايم وما بكيت ساعة العطاب الغفليت صفوان وما نهيت بنشالي اللي قريب مهيش وبالبكاء مكبر أمام شايخي عند قدامك لحت العبايم لو كان قلبك نصراني لغنى هي ليان مقهور راحتي ومالي اياك تعرف حل المقهور عداش تهجر عييت ما نعد ما نفعت كل هو عزايم فبلاش وار غير نخمم في كل ساعة ديوان وطول برد حيالي كان عند المولى تدمي مطبر رسام قاذفو في المرصاق وتكلمو جرايم خرجو هلال دينا غادو هذا الرئيس بلاد كاد صرورها ثاني لسواق الفرجة لعنيتي الشهر يا صاح صرني يا مسكن صايم شهدا قطعت وجنيت الورد غالي وكيدي في رمضان بهجور قلت ما مالي يا حبيب الخاطر ياك لموري بيفطر خير راس بلوليم طبع القيق ما ينتوجد مثلي علاش ننهان تنطرق خيالي عادي يندم من كان في عيوبنا مكفر صافي من العيوب ولا نش صح بالشرايم عمري ما نافق إنسان ولا كليف رمضان إلا شطر تشخلي يغني نستغفر في معصية يغفر لون أمحته بالدلام نزل النايم ندفع عزيتي بحسنات ولا طرم شيطان ولا نخيب في ألي Oh,